بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدكم الله جميعا، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، نائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي سيتولى مشكور الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. باسمكم جميعا نحيي ضيفي الكريم، مرحبا دكتور سعد. حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدين. نسعد بتواصلكم معنا أيها الإخوة والأخوات، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة بين فينة الأخرى، وذلك من داخل وخارج المملكة. صاحب الفضيلة، لو أدرك الإنسان أو لو أدركت الإنسان الصلاة وهو في طريق في شارع مزدحم لا يستطيع أن يصل إلى المسجد، كما هو الحال مثلا في بعض الأوقات في زحام شوارع مدينة الرياض. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ما بعد. فالواجب على المسلم أن يعنى بأداء الصلاة في وقتها، إن الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فيجب على المسلم أن يهتم بالصلاة وأن يؤديها في وقتها مع جماعة المسلمين في المسجد إن كان رجلا، وأن تؤديها المرأة في وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها بأي حال من الأحوال ما دام أن الإنسان ليس له عذر. وتأخير الصلاة عن وقتها معدود عند أهل العلم، إذا كان ذلك بدون عذر معدود عند أهل العلم، من كبائر الذنوب، كما روي ذلك عن عمر وعن غيره من الصحابة، أن الجمع بين الصلاتين من غير عذر من كبائر الذنوب. ويدل لهذا قول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فتوعدهم الله عز وجل بالويل، والويل كلمة وعيد وعذاب، قيل إنه واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت. وبكل حال هو تهديد ووعيد، ويل للمصلين، فوصفهم الله عز وجل، وصفهم جل وعلا بأنهم مصلين، وصف الله تعالى هؤلاء بأنهم مصلين، فويل للمصلين، لكنهم الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقيل في تفسيرها يؤخرونها عن وقتها. فالذي يؤخر الصلاة عن وقتها يعني بناء على هذا التفسير يدخل في هذا الوعيد. ولهذا يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها، وبناء على ذلك إذا حان وقت الصلاة والإنسان يسير في الشارع في الطريق، يجب عليه أن يقف وأن يصلي في أحد المساجد. ومثلا ذكرتم يعني الزحام في مدينة الرياض، هذا صحيح، لكن إذا حان وقت الصلاة المساجد لله الحمد كثيرة ومنتشرة، كل إنسان يجب عليه أن يوقف السيارة وأن يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد. وإني لا أعجب عندما أرى هذا الزحام الشديد وهذه السيارات، وأذهب وأصلي ثم أرجع وأجد الزحام أيضا لا زال على أشده، وأستغرب أين يصلي هؤلاء، وهل هم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ هل هم لا يصلون حتى يصلوا إلى بيوتهم فيصلونها بعد خروج الوقت؟ هذا في الحقيقة يعني يدل على تساهل كبير بشأن الصلاة. لكن لو قدر أن الإنسان ما استطاع أن يصلي الصلاة في وقتها، مثلا يعني كان يسير في الطريق ثم توقف السير لحادث مثلا في الطريق أو لغير ذلك من الأسباب، لم يستطع أن يتقدم ولا أن يتأخر، أمامه سيارات ومن خلفه سيارات، وخشي خروج الوقت، فهنا إذا كانت الصلاة مما يجمع مع غيرها فيجوز الجمع في هذه الحال لوجود العذر، لأنه ليس له خيار، فلا يستطيع أن يصلي الآن الصلاة في وهو يقود السيارة. وفي الوقت نفسه إذا كانت الصلاة ما يجمع مع غيرها فإنه يجوز الجمع بين الصلاتين عندما يوجد الحرج، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، فسئل عن ذلك قال: أراد أن لا يحرج أمته. فدل ذلك على أنه إذا وجد الحرج بترك الجمع فإنه يجوز الجمع. فإذا وجد الحرج ما استطاع الإنسان خشي خروج الوقت فإنه يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر. لكن في الأعم الأغلب أنه يستطيع الإنسان أن يجد مخرجا، وبالتالي يوقف سيارته ويصلي مع الناس في المسجد. لو قدر أن الصلاة ليست مما يجمع مع غيرها، كان تكون مثلا صلاة العصر مثلا مسكته يعني كان في الطريق وفي الزحام وخشي أن تغرب عليه الشمس وهو لم يؤدي صلاة العصر، فحينئذ نقول صلي وأنت في السيارة على حسب حالك، اتقوا الله ما استطعتم، ولو إلى غير قبلة، ولو أن تؤمن بالركوع والسجود، لكن لا تترك الصلاة حتى يخرج وقتها. جميل، بارك الله فيك فضل الشيخ. استأذنك معنا أم إبراهيم من الكويت. أم إبراهيم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير، أنا أبي أكلم الشيخ. يسمعك الشيخ يا أختي الكريمة. الله يجزيك خير يا شيخ، أنا أبي دعوة خاصة حقي، أنا شوي تعبانة وبحالة ضيق، فأنا أبي دعوة خاصة لي أنا. الله يجزيك خير. الله يجزيك. نبشر يا مولانا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن عليك بالشفاء العاجل. شكرا. معنا محمد من الكويت. أم محمد. طيب معنا وفاء، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل شيخ؟ ممكن، بارك الله فيك. يا شيخ أنا إذا حجيت متمتعة ورحت رحت أطوف طواف القدوم ورجعت لمكة، أقبل حجي متمتعة أو يصير إقران؟ وعندي طيب. طفتي لحظة، ذهبت الآن إلى مكة وقد أحرمت بالعمرة، نويت العمرة؟ وطفت طواف القدوم؟ ايه. وسعيت ام لا؟ انا ما بعد، بس انا اقول اذا طفت طواف القدوم بعدين رجعت لمكة يقبل مني او احد يقران؟ طيب يا اختي وفاء. نعم. انت ناوية تحجين السنة هذه متمتعة؟ ان شاء الله. طيب اسمعين الشيخ ان شاء الله سيعطيك تفاصيل هذا النسخ. طيب يعني. يا شيخ. نعم. انا ابغى كده واحد نصيحة للنساء، يعني الحين التبرج في الأسواق بالنقابات يعني وصل للثام، بكرة المرأة تكشف وجهها. طيب. يعني نبغاك توجه لهم نصيحة. أبشر أبشر يا أخت الكرم. أبو زيد من الأردن تفضل. أبو زيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير، الله يوفقك قدركم. آمين وإياك يا أخي. الدنيا والآخرة. آمين. شيخنا الله يجزاك خير، في الآن إذا رجل عنده معز وغنم 50 رأس. معز وغنم وزكى عنه أطلع يعني أخرج عنه، كان في منهم يقول لا لازم تخرج شاه ولا تخرج عنه، فما الحكم؟ ويقول بعضهم يعني أخذت بالزكاة الفريضة، فكيف أخرج عنه ولا شاه؟ أنت يا أبو زيد، أبو زيد الماعز هذه للنسل وكذا ولا للتجارة؟ هي عروض تجارة تشري تبيع فيها؟ لا ليست للتجارة، ليست للتجارة، 50 رأس وتأكل يعني من الأرض، ليست سائمة يعني تأكل من الأرض يعني ما يعلف أخوه. طيب ما تعلف إذا معز أم نظال. طيب. سؤال الثاني، هل يزكى التيس أو الكبش؟ السؤال الثالث الله يجزاه خير. طيب. هل يؤكل الثعلب؟ يعني قرأت عند الشافعي يقول أنه يأكل. وهل البقر يكون العمر للأضحية سنتان؟ قيل سنتان، قديش عمر الأضحية من الإبل والبقر والمعز والغنم؟ الله يجزاكم خير. شكرا يا أخي الكريم، شكرا، بارك الله فيك. معنا الشيخ ممكن إذا تواصل مع الكنترول يا أخي الكريم. شكرا. أم محمد من الكويت تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ما حكم استخدام الخادمة المسيحية أو الكتابية؟ طيب شكرا. معنا أم سعيد. أم سعيد تفضلي. أم سعيد معنا ولا ذهبت؟ أبو رحمة تفضل. أيوه. معنا أبو رحمة. أيوه. تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أستاذ أحمد، أنا كنت سألتك قبل كده عن يعني واحد دعاءت مرات إنه ما يعملش شيء وحلف عليها من زهر إنه لو عمل الشيء ده يبقى هي حرام عليك زهره. صحيح، هنا نسيت سؤالك. نسيت سؤالك. والله نسيت وأعتذر منك يا أخي الكريم. تفضل. عهد امرأته. أيوه. إنه يعني ما يعمل شيء يعني بس حلف اليمين، ولا أنت حرام تبقى حرام عليها على زهر أمي إذا عملت الشيء ده يعني. وما عمله شيء. طيب. بعض الناس أفتى قال لك إنه اليمين يقع في كلتا حالاته، ولا يقدر أن يصوم شهرين ولا يقدر يطعم 60 مسكين. طيب تسمع إجابة يا أبو رحمة. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأبدأ بسؤال الأخ أبو رحمة، ورد سؤال في حلقة سابقة ونسينا السؤال هذا. عهد امرأته، إذا عهد الرجل امرأته على ألا يفعل كذا وإذا فعلت فهي عليه كظهر أمه، وما فعلت هذا أو ما فعل هو هذا الأمر، هل يقع عليه؟ ما دام أولا هذا هو الظهار، هذه صيغة الظهار. لما قال لها أنت حرام علي كظهر أمي، هذه هي أصرح صياغ الظهار. والظهار ذكر الله تعالى حكمه وكفارته في أول سورة المجادلة، قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، في الآية التي قبلها والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فدل ذلك على أن الظهار محرم، فندعو أول الأخ لأن يتوب إلى الله عز وجل من هذا العمل، لأن الله تعالى سماه منكرا وزور، وهذا لا يكون إلا على أمر محرم. ثم ذكر الله تعالى كفارته، فقال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فإذا ظاهر امرأته ثم أراد أن يطأها، والصحيح أن المراد بالعود الوطأ، فإن عليه كفارة مغلظة، وهي هذه الكفارة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وهي تحرير رقبة من قبل يتماسا، عتق رقبة، وهذه لا يوجد في الوقت الحاضر رقاب. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فحينئذ نقول الأخ يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين قبل الوطأ. وقول الأخ أنه لا يستطيع، إذا كان يستطيع أن يصوم شهر رمضان مع ذلك أنه مستطيع، هو الذي قد تساهل وهو الذي وقع نفسه في الحرج. لكن على افتراض على تقدير أنه لا يستطيع الصيام، فإنه ينتقل للأمر الثالث الذي ذكره الله عز وجل في قوله فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فيطعم 60 مسكينا. هذا إذا فعل هذا الأمر الذي ظاهر امرأته من أجله. أما لو قدر أنه لم يفعله، إذا قدر أنه لم يفعله، فحينئذ لا يكون عليه شيء. نعم. إذن لا يكون يمين فضيلة الشيخ. نعم، إذا قدر أنه لم يفعله فيكون حكم اليمين. هل يكفر عنه ينتهي هذا الأمر؟ إذا لم يفعله. لكن اللي فهمنا من السؤال أنه فعله. لا، لم يفعله. نعم، إذا لم يفعله فيعني لكون لم يتحقق ما ظهر من أجله، وقال أن حصل كذا فأنت عليك ظهر أمي، فيكون حكمه حينئذ إذا لم يفعله. لم يفعله. فيكون حكمه حكم اليمين. أما إذا فعله فتكون هذه تنعقد ظهارا، وفيها فيها كفارة الظهار المغلظة. طيب يا شيخ، لو كفر عن هذا اليمين مثلا، هو لم يفعل وكفر عن هذا اليمين، هل تنتهي هذه الدعوة أو تبقى معلقة إلى أن يفعل هذا العمل اللي علق عليه الظهار هذا؟ نعم، يعني قصدك إذا كفر كفارة يمين وهو قد أتى بهذا اللفظ الصريح. نعم. نعم. قال أنت علي في ظهر أمي، فهل نقول إن يعني هذا الأمر ينتهي، أو أن كفارة الظهار أنها تلزمه باعتبار أنه أتى بالصيغة الصريحة للظهار؟ هذه مسألة تحتاج مزيد تأمل ومراجعة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. أم إبراهيم من الكويت تريد دعوة خاصة لها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن عليها بالشفاء العاجل. اللهم آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت وفاء إذا تريد أن نوت أن تحج متمتعة، ويتسأل عن صيغة هذا النسك أو طريقة هذا النسك. نعم، هي يبدو أنها لم تفهم يعني معنى التمتع. هي قال طواف القدوم، طواف القدوم لا يكون في التمتع. التمتع معناه أن يحرم الحاج بالعمرة أولا، يقول اللهم لبيك عمرة، ثم يأتي بعمرة في أشهر الحج، يطوف ويسعى و يحلق أو يقصر إن كان رجلا، والمرأة تقصر ثم يتحلل. فإذا أتى اليوم الثامن من الحج أحرم بالحج، هذا هو المتمتع. أما لو أرادت أن تكون قارنة أو مفردة فهي التي تأتي بطواف القدوم. فعندما تأتي مكة تأتي بطواف القدوم فقط، وإن شاءت قدمت السعي أيضا، لكنها تبقى على إحرامها، لا تتحلل، تبقى على إحرامها وتستمر، و يعني لا تتحلل ليوم العيد. يعني لو أتت مثلا في اليوم السادس أو السابع تبقى مستمرة على إحرامها إلى يوم العيد، إلى أن ترمي جمرة العقبة ثم تقصر شعر رأسها فتتحلل التحلل الأول. نعم. بارك الله فيك الشيخ. أبو زيد يسأل عن زكاة الماعز، عددها 50 رأس وهي سائمة طلعة أغلب الحول. ما دامت سائمة ففيها الزكاة، وما دامت قد بلغت 50 رأسا ففيها الزكاة، لأن نصاب الغنم 40، والغنم يشمل الضأن والمعز، والمطلوب أو الواجب في زكاة الغنم هو الوسط. لا يجب عليه أن يخرج من أنفس ماله كما قال عليه الصلاة والسلام إياك وكرائم أموالهم، وأيضا لا يجوز له أن يخرج الرديء من المال، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا، يعني لا تقصدوا الخبيث يعني الرديء، لا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. فالقدر الواجب هو أن يختار من الوسط، سواء من الضأن أو من المعز، لا يختلف الأمر، لكن يأخذ من وسط ماله. زكاة التيس ورد يعني النهي عن أخذه، النهي للعمال عن أخذه، لا يؤخذ فيها تيس ولا هرمة ولا ذات عوار. فالتيس لا يؤخذ، هل لا يؤخذ لكونه نفيسا أو لكونه وضيعا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقول إنه يعني ليس من كريم المال وليس حتى من وسط المال فلا يؤخذ، وبعضهم يقول لا، هو قد يكون هو الفحل لهذه الأغنام أو لهذه المعز فلا يؤخذ مراعاة ورفقا بالمالك. وبكل حال فإنه لا يخرج التيس في زكاة الغنم سواء في النفاسة أو الوضاعة. نعم. بارك الله فيك. يسأل عن أكل لحم الثعلب، يعني ذكر بأنه قول عند الشافعية، هذا صحيح؟ أكل لحم الثعلب لا يجوز، لأنه من السباع، يدخل في السباع. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وأما يعني قوله إن هذا قول لبعض أهل العلم أو وجه في بعض المذاهب، فيقول يعني لو تتبع الإنسان الرخص وتتبع الخلاف سيجد في كل مسألة فقهية سيجد فيها أقوالا شاذة، ولذلك نحن نقول العبرة بالدليل. فلا شك أن الثعلب يعتبر من السباع ولذلك لا يجوز أكله. بارك الله فيك. أسأل عن عمر المحدد لإخراج الزكاة في البقر والغنم وكذلك الإبل. أما بالنسبة للإبل فخمس سنين، وبالنسبة للبقر سنتان، والمعز سنة واحدة، والضأن ستة أشهر. نعم. بارك الله فيك. الأخت الكريمة محمد من الكويت تسأل عن حكم عمل الخادمة الكتابية أو ذكرت الكتابية عموما الكافية. نعم. الذي أنصح به من احتاج إلى الخدم أن يأتي بخدم مسلمين، أن يأتي بعمال مسلمين وخدم مسلمين، ولا يأتي بكفار، لأن الكافر في الحقيقة هو محاد لله ورسوله. الله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. ثم إن الخدم أيضا ربما يكونون مع الأطفال، وربما يتولون تربية الأطفال، وربما يلقنونهم أشياء غير مناسبة ومنافية لتعاليم ديننا الإسلامي. ثم أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا يجتمع فيها دينان. ولهذه المعاني ولغيرها فأنصح بعدم استقدام هؤلاء غير المسلمين. وثم أيضا كيف يترك المسلمون في الجوع والفقر والمرض ثم يأتي إلى بلادنا أناس غير مسلمين فيأخذون أموال المسلمين وربما حارموا بها إخواننا المسلمين؟ فلهذا يعني ينبغي أن يختار المسلم عمال مسلمين. نعم قد يكون هناك سلوكيات خاطئة عند بعض المسلمين وسلوكيات صحيحة عند غير المسلمين، لكن نقول يعني العبرة بالعام الأغلب. الإنسان إذا طبق الإسلام كما أمر الله عز وجل فإنه يكون صادقا، يكون وفيا، يكون متقنا لعمله. فالإسلام يدعو إلى كل خصلة حميدة وينهى عن كل ما هو كل خصلة ذميمة. فالإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق ويدعو إلى ترك أسافل الأخلاق، وبعث عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق. ولهذا الذي ننصح به أن يسعى المسلمون لاستقدام العمالة المسلمة وبدلا من العمالة غير المسلمة. بعضهم الشيخ موقفه سلبي، لا يقوم بأي دور توجيه سواء للخادمة أو لمن يعمل تحت يده سواء كان مسلما أو غير مسلم، لا يوجد أي جهد يبذله في توجيهه، في توعيته، في إرشاده، سواء في أمور دينه التي يجهلها في دعوته للإسلام. نعم. أقول وجود هؤلاء الخدم عندنا في مجتمعنا هو فرصة لأولا من ابتلي بغير مسلمين دعوتهم للإسلام، ثانيا حتى وإن كانوا مسلمين فأن يبين لهم أحكام وتعاليم الإسلام ويفقههم في الدين، وذلك بإعطائهم كتيبات وبإعطائهم مثلا أشرطة، وبأيضا إسداء توجيهات مباشرة لهم. وقبل ذلك كله بحسن المعاملة، بحسن المعاملة، فإن هؤلاء الخدم إذا رأوا حسن المعاملة وحسن الخلق فإنهم يحبون هذا الذي يعملون عنده، صحيح، ويكنون له المودة ويقبلون منه أي شيء، يقبلون منه أي شيء. ثم إن ذلك أيضا يعني حسن التعامل مع الخدم يكون سببا لاستقرارهم وسببا لحلول البركة أيضا فيهم. البركة يعني تكون في كل شيء. صحيح. فتجد بعض الناس مثلا ما أن يأتي عنده خادم إلا ويذهب بسبب سوء خلقه وسوء تعامله. وقد جاء في سنة أبي داود أن رجلة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ قال اعفو عنه في اليوم 70 مرة. وهذا يعني ليس مقصود به التحديد بالعدد، لكن مقصود به الكثرة، يعني اعفو عنه كثيرا، غلب جانب العفو. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنه أنس خدمته النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا شيء لما فعله ألا فعلت كذا. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا عبد الله من قطر. فضيلة عبد الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير، رحم الله والديكم. بغيت أسأل الشيخ بالنسبة للصلاة عند أخير الصلاة الله يجزاه بالخير، يعني إحنا بعض الساعات كان الساعة يعني يكون مشغولة مثل أذان الظهر، إذا عندنا الساعة 11:30 تقريبا، أخرها بعض الساعات إلى الساعة 1 يعني يكون مثلا مشغولة في مطبخ أو مع أطفال يعني ما أدري. أو بالنسبة لصلاة العصر يكون مثلاً واحد دائم أو شيء إلى الساعة 4، يعني طبعاً قبل الغروب وقبل يعني أن ينتهي الوقت. كان طيب. هذه الصلاة يعني أو أنه يعني علينا شيء. طيب. لكن الظهر تصلينها قبل أذان العصر؟ إيه طبعاً أكيد. أنا إذا 11:30 بعض الساعات إلى الساعة 1 آخر شيء يعني تقريباً. طيب. عندي الساعة 1 تقريباً. طيب طيب. يعطيك العافية يا أختي. عبد الله محمد من الأردن تفضلي. يا أم محمد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا من جهة هلا، إذا الإنسان صلى ركعتين حمد وشكر لله يعني من غير هيك إنه صلى حمد وشكر لله على على الله، هل هاي تعتبر من البدعة؟ أيضا بقول هل الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزروا وازرة وزر أخرى ولا يظلم ربك أحدا؟ فبسمع يتردد كثير انه فزان يزنى به اسال الله العافية فيا ولو بعد حين. فبين الشيخ توضيح لهذا الشيء يعني ما ادري كثير. طيب. اسمع مثلا انسان يقولي مثلا او ايضا اسمع احد مش يعني اسمع كثير في المحاضرات انه الله سبحانه وتعالى ينعن اذا غضب ينعن لسان بعجب. طب الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى. ابفهم هذا الشيء. طيب. ايضا إذا الإنسان كان أيضا سمعت أيضا من المشايخ الجديد بيقولوا إذا الإنسان ما كان يصلي وما كان يصوم وكان ذلك بالصلاة كليا ولا شيء ما عليه قضاء صيام اللي مضى، هذا أيضا أبي توضيح للشيخ. طيب شكرا. شكرا بارك الله فيك يا أختي الكريمة. أم عبد الله تفضلي. تفضلي أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أخي عليه فدية بسبب محظور عمله في الإحرام ولم يؤدي الفدية، هل يجوز له أن يحج علما أنها ليست حجة الفريضة؟ ما هو المحظور؟ مر من جانب الميقات ولم يحرم. طيب أبشر يا أخي. عليكم. عليكم السلام. شكر الله لك. أم فيحاء تفضلي من الإمارات. ألو السلام عليكم. تفضل يا اختي ام فيحاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ام فيحاء من الامارات. الله يحييك يا اختي. الشيخ ممكن الشيخ سؤال؟ ممكن. انا بنتي اخذت عمره في رمضان. الو. نعم نعم اسمع. اخذت في رمضان وحنا في السعي حسيت بالم في بطنها، رجعنا للبيت شافت انها من اعراض الدوره، هل عليها شيء في العمره؟ هل خرج الدم او مجرد اعراض فقط؟ خرجت علامات الدوره لكن الدم ما خرج وقت الطواف. ما خرج إلا زي الكدرة. طيب طيب شكرا يا أختي الكريمة. تسمعين إجابة فضيلة الشيخ. معنا أمة الله. أمة الله معنا. يا أمة الله. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل؟ ممكن تفضلي. تفضلي. تسمعين من سماعة التلفون إذا تكرمتي. شيخ أمي. يا شيخ. نعم. أمي صاحبتها عطت أمي هدية فلوس. أمي حلفت أنها ما تأخذها. نعم. وهي حلفت أنها تأخذها، بعدين أمي أخذتها وسددت فيها دين الزوج صاحبتها في البقالة. وبعدين كفرت عن يمين بنية صاحبتها. طيب. هل هذه تجزي؟ واللي حلف هي والدتك؟ كلاه حلفت والدتي ما تاخذها. اتبادلنا آه. نطيب ما شاء الله. يعطيك العافيه. ما تاخذها. طيب. طيب لماذا؟ قالت والله تاخذينها. لكن لماذا كفرت عن صاحبتها ما كفرت عن نفسها؟ عشان هي رجعت لها المبلغ بطريقه غير مباشره، سددت دين زوجها. آه. طيب. يعطيك العافيه اختي الكريم. طيب تفضلي. انا كنت طالبه في المدرسه وكان علي دين في المقصر. والحين تخرجت ولسه علي دين، بس ما ادري كيف ايام ما اتصدق عن صحبتها اللي دفعت عني ولا. طيب شكرا يا اختي الكريمه. معنا عبد الحميد من ليبيا. اخي عبد الحميد انت معنا على الخط، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ سعد؟ بخير ونعم بارك الله فيك. بارك الله. يا شيخ سعد عندي ثلاث اسئله لو سمحت يا شيخ سعد. نعم بارك الله فيك. السؤال الاول بارك الله فيك. السؤال الاول، ما حكم الدفع الشاري الى البايع ما يسمى بالعربون؟ واذا لم يتم البيع وتراجع احد الطرفين فما حكم العربون المدفوع في السلعه بسلعه معينه مثلا؟ طيب. والسؤال الثاني، تقوم بعض المكاتب بتنظيم مناسك العمرة ويكون الدفع المصاريف بالتقسيط وكذلك الأضاحي حتى هي بالتقسيط، فما حكم ذلك؟ طيب السؤال الثالث. والسؤال الثالث، ما معنى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين، ما معنى الصيحة؟ بارك الله فيكم. بارك الله فيك. أبو عبد الله معنا. أبو عبد الله مرحبا، تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين ويريد تجاوبون على أول شيء، لأنه واحد بيقيم عندنا في الشرقية. طيب أبشر والدنا. السؤال الأول، في امرأة قال زوجها أنا عليك مثل أمك، فهل تدخل في حكم الظهار؟ يعني ما عليك قلبات هالمرأة يجزاها خير. السؤال الثاني، في واحد أعطنا فلوسه والله يبيع ويشري في العملات، يقول لي شركة في دبي منسقة مع شركة في سويسرا وتبيع في العملات الشيء ويجي أرباح خيرية صراحة آخر الشهر، فما أدري ما حكمها يا شيخ. طيب يعطيك العافية سيد الكريم. أخذ الشكر لكل أخوة الأخوات. نأخذ إجابة الأخ الكريم أبو عبد الله، يقول امرأة قالت لزوجها يعني أنا عليك كظهر أمك، هل يعتبر هذا الظهار؟ الظهار إنما يكون من الرجل للمرأة ولا يكون من المرأة للرجل. قول الله عز وجل الذين يظاهرون منكم، يعني أيها الأزواج من نسائهم، فأفاد قول الله عز وجل منكم فائدة، وهي أن الظهار إنما يكون من الرجال ولا يكون من النساء. طيب ما الحكم المترتب على قول المرأة يعني مثل هذه المقولة؟ الحكم هو كفارة اليمين، قول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فبين الله تعالى أن الأصل في الإنسان إذا حرم شيئا على نفسه أن فيه كفارة يمين، لكن يستثنى من ذلك الزوج، فإذا قصد بذلك الظهار يكون ظهارا، إذا قصد بذلك الطلاق يكون طلاقا، إذا لم يقصد طلاقا ولا ظهارا فإنه يكون حكم اليمين. أما بالنسبة للمرأة فقول واحدا أن فيها كفارة يمين. بارك الله فيك. سؤال الآخر، هناك شخص يعني يأخذ أموال ويشغل هذه الأموال في أماكن خارجية ويأتي بأرباح في نهاية كل شهر، حكم هذه الأموال؟ لا بد أن يعرف يعني الإنسان كيف يشغل هذه الأموال، هل يشغلها في أمور مباحة أو في أمور محرمة؟ فإذا كان يشغلها في أمور مباحة فلا بأس، لأن هذه تكون مضاربة. أما إذا كان يشغلها في أمور محرمة أو مشتبهة، فإذا كان في أمور محرمة فيحرم يعني مثل هذه المشاركة، إذا كان في أمور مشتبهة كذلك ينبغي تركها. هل يجب على مثل أبو عبد الله أنه يتقصى ويتحقق من ويتأكد من هذه المضاربات في أي مجال من مجالات التجارة؟ نعم لابد، لأن خاصة التجارة الخارجية يعني فيها إشكالات، يعني كثيرا من الذين يتعاملون بالتجارة في الخارج لا يتورعون عن الربا ويتورعون عن مسألة الميسر والغرار، فلابد أن يعرف ما هو المجال الذي يعمل صاحبه بأمواله فيه، لا بد يتأكد من أنه يعمل فيها في مجال مباح شرعا. جميل. بارك الله فيكم. عبد الله من خطر تسأل عن تأخير الصلاة إذا كانت المرأة مشغولة في مطبخها وأخرت صلاة الظهر مثلا إلى ساعة أو ساعتين قبل حلول وقت صلاة العصر. أما بالنسبة للظهر فوقتها واسع، يعني وقت صلاة الظهر يمتد إلى دخول وقت صلاة العصر، فيعني وقتها واسع، يعني تقول يؤذن عندهم في قطر 11:30 نعم. يعني العصر قد يكون في حدود الثانية والنصف أو أكثر بقليل، فإلى أذان العصر كل هذا وقت صلاة الظهر، يعني من أذان الظهر إلى أذان العصر كله وقت لصلاة الظهر، لكن الأفضل أن تصلي الصلاة في أول وقتها. لو أخرتها مثل ما ذكرت إلى الساعة الواحد أو الواحدة والنصف فلا بأس، بل حتى لو أخرت الساعة الثانية أو الثانية والربع، المهم قبل أذان العصر تصلي صلاة الظهر قبل أذان العصر تكون قد صلتها في وقتها ولا حرج عليها. جميل، بارك الله فيك. الشيخ محمد من الأردن تسأل، إذا صلى الإنسان ركعتين حمدا وشكر لله عز وجل هل هذا من البدع؟ المشروع عندما تتجدد نعمة أن يسجد سجود الشكر، هذا هو الذي قد وردت به السنة، سجود سجود الشكر. نعم، فسجود الشكر يشرع عند تجدد النعم أو اندفاع النقم، والنعم الطارئة يعني ليست النعم المستمرة. فعندما مثلا يبشر الإنسان بولد مثلا أو يبشر بنجاح أو مثلا يحصل له حادث وينجو منه مثلا، فهنا يشرع له أن يسجد سجود الشكر، يسجد الله عز وجل ويقول سبحان ربي الأعلى، يكررها 10 مرات أو إن شاء أكثر أو أقل، ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وإن شاء أتى بالذكر المروي في سجود التلاوة، اللهم لك سجدت وبك آمنت إلى آخره. وأيضا إن تضمن ذلك الثناء على الله عز وجل وشكره كان ذلك حسنا، هذا هو المشروع عند يعني عندما يريد شكر الله عز وجل. أما يعني كونه يصلي ركعتين فهذا فيه تفصيل، قصد أن ذلك سنة فهذا ليس بسنة، السنة سجود الشكر. أما إذا قصد بذلك تطوعا مطلقا وأراد أن يصلي صلاة ينويها شكر الله عز وجل لا يقصد أنها سنة، فيصلي ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 فهذا لا بأس به، لأن الله عز وجل يشكر بطاعته، فيشكر بالصلاة وبالاستغفار وبالذكر وبالصيام وبجميع الطاعات، جميع الطاعات عندما يفعلها الإنسان يريد بذلك شكر الله عز وجل فهذا من الشكر. لكن المهم أن لا يعتقد سنة معينة في الشكر إلا ما ورد فيه السنة وهو سجود الشكر. جميل. أشكل عليها فضيلة الشيخ ما قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما يرد أحيانا على بعض ألسنة الدعاة والمشايخ من أن مثلا حينما يحذرون من الزنا أن الزاني قد يبلى بزنا محارمه، أو كذلك يلعن الله عز وجل بعض الآثار أنه يلعن إلى مثلا سابع جيل أو سابع جد أو كذا تبلغ لعنته سابع جد. أولا أما بالنسبة للشق الأول فهو أن من يزني يزنى به، هذا ليس على إطلاقه. أولا هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس أيضا من كلام الصحابة، إنما هو قول مأثور عن الإمام الشافعي، من يزني يزنى به ولو بجداره. لكن هذا ليس على إطلاقه، ليس يعني بصفة عامة، قد يكون إنسان فاسق وأهله ومحارمه من الصالحين، فما ذنبهم حتى يبتلوا بالزنا في أنفسهم؟ الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذن هذا ليس على عمومه وليس على إطلاقه، لكن الناس أخذوا هذا مما يرونه من سنة الله عز وجل، وأن الجزاء من جنس العمل، وأن الله تعالى يعاقب الإنسان بجنس المعصية التي هو واقع فيها، فإذا زنى بمحارم الناس يسلط الله عليه من يزني بمحارمه، هذا يراه الناس من سنة الله عز وجل في الكون، لكنها يعني في الأعم الأغلب وليست مضطردة، وليست دائما أو بصفة مضطردة. فيعني يقال لمن يقع في مثل هذه المعاصي، يقع في الزنا، انتبه، فإنه قد يسلط الله عز وجل من يزني بمحارمك، أو يسلط الله تعالى على أحد أبنائك أو ذريتك من يفعل مثل هذا، مثل ما فعلت ذلك بنساء المسلمين. فهذا في الأعم الأغلب وليس بصفة دائمة مضطردة. وأما ما ذكرت من الشق الثاني من السؤال، أنه قد يبلغ الإنسان إذا مثلا ذنبها إلى سابع جد أو سابع أنه قد نعم يبلغ شؤم الذنب إلى سابع، هذا أيضا ليس بالصحيح، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا من كلام بعض الوعاظ الذي ليس عليه دليل. عندنا قاعدة عظيمة ذكر الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، الله تعالى عدل لا يعذب أحدا بذنب غيره، صحيح، ولا يعذب أحدا بجريرة غيره، الله سبحانه وتعالى يعني هو العدل جل وعلا. وإذا كان البشر يرون بمقاييس البشر يرون أن هذا ليس عدلا، فالله عز وجل لا شك أنه أولى بأن يوصف بالعدالة، وأن هذا الأمر لا يمكن أن يكون في شريعة الإسلام ما دام أنه ليس فيه عدالة. بكل حال هذه المقولة غير صحيحة، وقد يبتلى الإنسان الصالح بابن غير صالح وقد يبتلى الابن الصالح بأب غير صالح، فهذه المقولة غير صحيحة. جميل. من أسئلتها كذلك تقول إذا الإنسان إذا كان الشخص لا يصلي ولا يصوم وبعد ذلك أراد أن يصلي وأتاب وأراد أن يصلي ويصوم لا يلزمه إعادة الصيام السابق؟ أما إذا كان لا يركع لله ركعة، إنسان قطع صلته بالله لا يعرف شيء اسمه الصلاة لا يركع لله ركعة، فهذا يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام والعياذ بالله، لأنه قطع صلته بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الحد الفاصل بين الإسلام وبين الكفر هو ترك الصلاة، ولقوله العاد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والله عز وجل يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن، فقوله آمن إشارة إلى أن من أضاع الصلاة ليس بمؤمن. فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن من ترك الصلاة بالكلية فإنه ليس بمسلم، وحينئذ إذا تاب إلى الله عز وجل وصلى فيكون قد رجع إلى الإسلام، ومن رجع إلى الإسلام فإن الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تدوب ما كان قبلها، وحينئذ لا يلزمه قضاء ما سبق، لقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فمن تاب تاب الله عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث عمرو بن العاص أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، هذا إذا كان قد ترك الصلاة بالكلية. أما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا كما هو حال أكثر المتهاونين بالصلاة من المسلمين فإن هذا ليس بكافر في أظهر أقوال أهل العلم، وإنما هو مسلم فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ومعارض نفسه للذنب والوعيد الوارد في قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون، لكنه لم يخرج من ربقة الإسلام وباق على إسلامه، وحينئذ فيلزمه قضاء تلك الصلوات على حسب استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم، يقضي تلك الصلوات ويقضي الصيام ويقضي كذلك إذا كان أيضا لم يزكي يخرج تلك الزكوات لأنه لا زال مسلما، وحينئذ يلزمه قضاء ما سبق. نعم بارك الله في فضل الشيخ. أم عبد الله تقول أخاها عليه فدية بسبب محظور وهو تجاوز الميقات بدون إحرام ويريد أن يؤدي الحج هذه السنة، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يبادر، أولا أن يبادر وأن يذبح هذا الدم الواجب عليه لكونه لم يحرم من الميقات ويحج، وبكل حال لا علاقة بين هذا الدم وبين حجه هذا العام. جميل. يعني ليس هناك ارتباط، فحتى لو حج ولم يأتي بهذا الدم فحجه صحيح، لكن ننصح بأن يبادر وأن يذبح هذا الدم الذي قد وجب عليه بسبب تركه لهذا الواجب. بارك الله في فضلك. شيخ فيحاء من الإمارات تقول بنتها أخذت عمرة وهي في رمضان هذا وفي السعي أحست بنزول الدورة وأعراض هذه الدورة ثم قطعت السعي. هذا فيه تفصيل، إذا كان مجرد أعراض ولم ترى الدم فإن طوافها صحيح وسعيها صحيح، سعيها صحيح إذا كانت أكملته، أما إذا قطعته فإنه لا يصح سعيها. وأما إذا كان قد خرج منها الدم، إذا خرج قبل الطواف فطوافها غير صحيح، إذا خرج بعد الطواف فطوافها صحيح وسعيها صحيح لأن السعي لا يشترط له الطهارة، وإذا كانت لم تكمل السعي معنى ذلك أن عمرتها غير صحيحة على جميع التقادير، عمرتها غير صحيحة، وحينئذ إذا كانت قد قطعت السعي فعليها أن تتصل ب أحد المشايخ وتشرح له ما الذي فعلت حتى يعلم هل تعذر بالجهل أو لا تعذر، وما الذي فعلته من المحظورات خلال هذه الفترة وما الذي تركته، وهناك بعض الاستفسارات التي يكون على ضوء الإجابة عنها تكون الفتوى. جميل. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أمة الله تقول بأن أمها وصاحبتها أعطت أمها مبلغ من المال كهدية ثم وحلفت أن تأخذ هذا المبلغ، وأمها رفضت أن تأخذ هذا المبلغ وحلفت كذلك، ثم أخذت الأم هذا المبلغ وقامت بسداد دين لزوجي صاحبها في البقالة وأخرجت كذلك كفارة يمين عن صاحبتها. نعم هذه حسنة ما فعلت، وهذه يعني أتت في حيلة صحيح. نعم حيلة مشروعة، كون ذهبت ووصلت هذا المبلغ لصاحبتها بطريق غير مباشر يعني تكون إن شاء الله بريئة الذمة بهذا، وهي قد أيضا كفرت عن صاحبتها، نقول ليس عليها شيء إن شاء الله تعالى. نعم. بارك الله فيك سيد الشيخ. تسأل كذلك بأن عليها دين في المقصف وقد تخرجت من هذه المدرسة، ماذا يجب عليها؟ يجب عليها أن تعيد هذا الدين للمقصف مرة أخرى ما دام أن المدرسة موجودة وباقية وهي قد أخذت دينا من المقصف، فهي لم تأخذ دينا من شخص معين، هي أخذت من يعني ما يسمى بلغة العصر شخصية اعتبارية هو هذا المقصف، فحينئذ يجب عليها أن تعيد هذا المبلغ لهذا المقصف. طيب فضيلة الشيخ عبد الحميد من ليبيا سيقول حكم دفع العربون وأخذه، وإذا لم تتم البيع ما مصير هذا العربون؟ العربون اختلف العلماء في حكمه، ومعناه هو أن يدفع المشتري مبلغا مقدما للبائع على أن المشتري إن أتم البيع فيحسب هذا المبلغ من الثمن، وإن لم يتم البيع ذهب هذا العربون على المشتري وأخذه البائع، هذا يسمى بالعربون، واختلف العلماء فيه، والصحيح أنه جائز. وقد جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه فعله، أن عمر رضي الله عنه اشترى دارا ودفع فيها عربونا، اشترى له أحد الصحابة دارا رضي عمر وإلا فالبيع بيعه. فسئل الإمام أحمد عن هذه المسألة قال ماذا أقول، هذا عمر فعله، فعمر رضي الله عنه يعني فعل العربون وأقره الصحابة على ذلك، فدل هذا على أن العربون جائز. نافع بن عبد الحارث لما اشترى لعمر دارا من السجن مكة على أنه الرضي ودفع 400 دينار على أنه الرضي عمر فالبيع بيعه وإلا فهو للبائع، فدل هذا على أن مثل هذا العمل أنه معروف عند الصحابة وفعله عمر رضي الله عنه وأقره الصحابة عليه، ولهذا فالقول الصحيح أن العربون جائز، وحينئذ إذا استمر في البيع فيحسب جزء من الثمن، أما إذا لم يستمر المشتري في العقد فإنه يذهب عليه هذا العربون ويكون من نصيب البائع. بارك الله فيك. يسأل كذلك عن حكم العمرة والأضحية بالتقسيط. لا حرج في ذلك، هذا من باب مراعاة أحوال الفقراء، لكن المهم ألا يغالي هؤلاء الذين يقسطون، لا يغالون على هؤلاء الفقراء والمساكين، لكن من حيث الحكم والحكم أن هذا جائز إن شاء الله. فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخسلان شكر الله لك وجزاك الله عنا خير الجزاء، وشكرا لكم والإخوة المشاهدين. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات، وذكركم بضيفنا القادم بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان، حتى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.